وعلى موجة البرنامج العام يبدأ الآن اللقاء ودنيا السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت خالد عيد، ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. وأهلا وسهلا بكل عشاق السياحة هذا القطاع الحيوي في بلدنا، وأهلا بضيف كريم من ضيوف البرنامج العام، صاحب بيت الخبير السياحي أستاذ محمد عثمان، عضو لجنة تشويق السياحة الثقافية. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلاً، منورنا. أهلا، كل صحتك طيبة وانت طيب، والأقصر الناس الطيبة بخير وسعادة، وكل مكان فيك يا مصر في قطعة أثرية أو في مكان للسياحة الثقافية بخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، دايما مصر بخير يا رب. في المصري وصفاته الجميلة اللي مش حد أبدا ممكن ينافسه فيها. صحيح أستاذ محمد؟ صحيح والله، المصري ده معدن نفيس و... جينات كده، تركيبة غريبة يعني. طبعا الحقيقة وال... وال... وال... والغريب في الأمر إن العالم كله يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى قال وصف مصر وذكرت في القرآن الكريم، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها تخزو من منها أجناد خير أجناد الأرض. لكن الحقيقة إحنا محتاجين إحنا كمان ندرك ونعرف إن مصر وإن إحنا شعب رائع بعمله وبإيمانه وبلده وبتفانيه في عمله إن شاء الله. إن شاء الله. كنا خارج الهواء بنتكلم عن كلام عام كده، وبنتكلم عن الأمان اللي بيشعر بيه المصري وغير المصري على أرض مصر. قلت لك إن في أصدقاء في دول كتيرة قوي ما قدروش إن هم بعد 6 مساء ينزلوا يتجولوا كده زي ما احنا بنشوف، ننزل في أي وقت نرجع في أي وقت في أمان الله الحمد لله. قول للمستمعين انت رديت قلت ايه يا استاذ محمد. الحقيقه انا يعني يمكن عشان المؤتمرات بنسافر كتير قوي، دايما بيبقى كده في تحذير بيننا وبين بعض. لما تكون في امريكا ما تنزل ما تركبش مثلا في بلد الحريات في نيويورك مثلا، ما تنزلش بعد الساعه 6 تركب مترو، ما تلبسش ساعه غاليه لانه ده سهل جدا انه يتاخد حاجتك بسهوله جدا. لكن انا حتى مش بقول على مستوى القاهرة والعاصمة والناس بتتمشى فيها، أنا نفسي الناس تيجي تشوف في جبل الأقصر في البر الغربي والسياحة بتتحرك بعجل وموتسيكلات ومشين بالساعة 10 بالليل و11 بالليل. ناس كتير ما تعرفش إن احنا عندنا 1700 أسرة أجنبية عايشة في الأقصر، عايشة في البر الغربي، أصبحت جزء من نسيج الأقصر، عايشة معانا، مقيمة عندنا، ناس خلصوا حياتهم هناك وقرروا يوم يعيشوا. والأجمل والأغرب من هذا أنه أيام الثورة وحصل ما حدث، أيام يعني نتمنى من الله أن احنا ما نشوفهاش تاني، الناس دول رفضوا أنهم يسيبوا مصر مرة أخرى. أنا عايز أقولك أن بلدنا دي فعلا واحة الأمان، وعلينا أن احنا ندرك قيمة الكنز والهدية اللي ربنا أهداها إلينا كل إن احنا نبقى هذا. لكن ده مرتبط بإن احنا نحب شغلنا، نعمل وندي البلد دي أكتر من كده شوية. الحقيقة كلنا محتاجين ده إن شاء الله، يعني هي حبها في قلبنا وكل واحد بيدي على قد ما هو يقدر. الأقصر، احكينا بقى عن الأقصر وجمال الأقصر وحجوزات الأقصر. طبعا يعني انا جاي وعندي سعادة شديدة جدا ان كل فندق في الأقصر بقى بيبقى منور مرة تانية، المراكب كلها بسم الله ما شاء الله ماشية في النيل، يعني بيقولوا بتتمخطر في النيل، ما فيش شحوط ولا حاجة، الحمد لله ما فيش شحوط. والحقيقة انا بأشكر السيدة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والسيد وزير الري والسيد وزير النقل، زي السنة اللي فاتت ما انتقدناهم وقلنا في شحوط في المراكب، السنة دي انا بقول بكلمة حق انه ليس هناك شحوط في النيل. حصلت حادثة صغيرة قوي من يومين، كان اخذت بالظبط نص ساعه واتحلت. أوه. وده دلاله على ان لجنه الازمه اللي وعدت بها السيده الوزيره موجوده. انا ببرنامج حضرتك بأشكر القيادات اللي عادت للسياحه النيليه ثقتها في الابحار والتحرك. لكن نرجع لسؤال حضرتك. طبعا الاقصر فيها مشرقه, فيها تدفق مرضي جدا, تدفق من حيث المقاصد السياحية المختلفة. ما عندناش بنتكئ على مقصد سياحي واحد, احنا في بعض الأسواق بتعاقبنا سياسيا. لكن الحمد لله تنوع السياحة الثقافية دلوقتي, حضرتك تاخدي من جنوب شرق آسيا الصين والهند واليابان لغاية أمريكا اللاتينية من ناحية تانية في العالم, كله يتدفق وبيجي مصر. عندنا بعض الأسواق التي أغلقت من فترة طويلة بدأت ترجع تاني, وأنا أقصد بها السوق الإسكندنافي, السوق الفرنسي والإيطالي اللي بقاله فترة طويلة متعطل قبل الثورة حتى بدأ يبعت طيارات تانية. أنا متفائل إن شاء الله إن القادم بالنسبة للسياحة الثقافية, أنا بتكلم هنا عن الأقصر وأسوان الحقيقة, إن شاء الله حيبقى مبدع. خلينا نرجع الحقوق اللي أصحابها أستاذ محمد, ونقول طبعا بعد ربنا أولا وأخيرا جولات السيد الرئيس في عدد من بلاد العالم كان ليها يعني فضل كبير قوي أن نكتسب هؤلاء وتنفتح أسواق جديدة في عالم السياحة. أنا كل مرة بقول أن القرار السياحي ليس بعيدا عن القرار السياسي تماما. وبرضو أنا ببقى فخور جدا وبقول أن ما فيه مصر الآن من طفرة سياحية نتيجة لرسائل الأمان اللي بكل رسالة كل رحلات السيد الرئيس ربنا يحفظه. وأنا برضو بقول مرة تانية, عندما زار السيد الرئيس أمريكا فتحت السوق الأمريكية, عندما زار السيد الرئيس ألمانيا, وكل مرة بنقول الصورة الشهيرة بتاعت ميركل. أيوة. رفعت الطيارات مرة تانية. عندما زار الرئيس الصيني الأقصر وعقبها زيارة الرئيس المصري سيد عبد الفتاح السيسي إلى الصين, ارتفعت عدد السياحة الصينية من 80,000 في السنة ل 300,000. من 80,000 ل 300,000. ده القرار السياحي السياسي. احنا مدينين في قطاع السياحة الحقيقة بجولات السيد الرئيس وبدعمه لصناعة السياحة. وانا عايز اقول انه دايما انا يعني تقريبا بحس ان في متابعة يومية لحركة السياحة من القيادة السياسية. ان شاء الله دايما تكون قادرة على حل اي ازمة موجودة في ساعتها. اكيد طبعا. أقصر بلدنا بلد سواح, فيها الأجانب بتفسح, وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح, فيها العزم بيقول فيها الأجانب تتفسح. وإحنا شفنا جولات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شارم في الأيام اللي فاتت, وهو بيطمئن بنفسه على الدراجة, بيطمئنه جولة في أرجاء شارم, والسياح بيشاوروا لي بالتحيات. ده يعني خير الرسالة على الطبيعة. هقول لحضرتك على مثال حقيقي. السنة اللي فاتت كان في مؤتمر في أسوان. المؤتمر في أسوان حضروا السيد الرئيس, والسيد الرئيس قصد انه يركب عربية حمطور يتفسح بيها في أسوان. انا عايز اقول لحضرتك ان المدلول السياحي لهذه الرسالة احسن من 100 كامبين او بعثة تطلع شفنا برا. فعلا انا فاكر الصورة دي, وكانت الى جواره السيدة قرينته. فانا بقول ان دي الرسائل الايجابية التي تبعث السلام. خلي بال حضرتك احنا عينا كثيرا جدا من الرسائل السلبية طبعا. فالحقيقة انا اعتقد ان كل خطوة بتبقى محسوبة, علينا ان احنا نظهر هذا الجانب مرة اخرى. واحنا هنا شايفين الغرب بيدفع ثمن ايه, ومصر شكلها ايه الحمد لله دلوقتي. الحمد لله. المصر الآمنة الجميلة المطمئنة ان شاء الله دايما بإذن الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على قرضين من بنك التنمية الأفريقي لتمويل مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يوجه المناطق العسكرية للمساهمة في دعم المنظومة التعليمية بالمحافظات الواقعة في نطاقها لحل مشكلاتها. وزير النقل يبحث مع البنك الدولي للبنية التحتية التعاون في مجالات النقل المختلفة. الجيش الإسرائيلي يتهم فلسطينيا بقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين أمام محطة حافلات بالضفة الغربية. دبلوماسي فلسطيني يعلن تأسيس آلية عربية إسلامية أفريقية مشتركة لدعم القضية الفلسطينية. روسيا تصف الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بأنه عقبة أمام التصدي للإرهاب. الخارجية السويدية تؤكد أن مفاوضات الأزمة اليمنية جرت في أجواء إيجابية. الجمعية الوطنية الفرنسية تدعو للحوار مع متظاهري السترات الصفراء وتطالبهم بإنهاء احتجاجهم ضد الحكومة. أخيرا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل 7 أشخاص متهمين بجمع أموال لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين عبر الإنترنت تحت غطاء مؤسسة خيرية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، ولقاء يتجدد إن شاء الله في 2:30 مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من جديد عدنا لعالم السياحة ودنيا السياحة كل يوم خميس على موجة البرنامج العام، ومعنا النهاردة الخبير السياحي محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية. أهلا بحضرتك مرة تانية أستاذ محمد. اتكلمنا عن الأقصر وحجوزات، انت حضرتك قلت ان الحجوزات خلاص كل الأوتيلات تقريبا يعني مغلقة. الحقيقة يعني هذا العام هو الحمد لله الأفضل، والأفضل من حيث حاجة تانية مهمة جدا انا بحب اقولها دايما، ان احنا مستوى دايما بنرتكز على مستوى الانفاق، حاجة بنسميها الانفاق الليلي الليلة. احنا بعد الثورة كنا بنتكلم في $35 مستوى الانفاق الفرد، احنا السنة دي البنك المركزي بيقول ان احنا وصلنا $90 في الليلة. نقربها للمستمعين، يعني ايجار يعني الفندق وما يدفعه يعني الفندق ومصاريفه $93 للشخص في الليلة بعد ما كنا 35. واعتقد ان الفترة اللي جاية كمان بإذن الله هتزيد، وده يهمنا جدا ان شاء الله مع التدفق السياحي ان يبقى كمان مستوى الانفاق اعلى، لان ده المخزون الاستراتيجي للعملة الصعبة لمصر حضرتك عارفة. اكيد طبعا. طيب احنا الحمد لله طمنا عن الأقصر، و طب بنية الأقصر التحتية إيه؟ هل هي فعلا يعني جديرة لاستقبال كل هذه الوفود القادمة إليها؟ الحقيقة الـ الـ الـ الإدارة الهندسية للقوات المسلحة عملت حاجة جميلة جدا جدا، وهو شبكة طرق أنا بقول إنها تضاهي شبكة الطرق في العالم، متمثلة في خط حياتك عارفة النهاردة من القاهرة للأقصر العربية بتاخد 6 ساعات. لكن يبقى بعض الأمر البسيط جدا، وأنا أعتقد أن احنا في صدد ترتيبه الآن، وهو يتعلق بالمراسي النيلية في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان وبين الأقصر والقاهرة. حضرتك عارفة أن احنا عندنا نوعين من النايل كروز أو نوعين من رحلة المراكب، رحلات ما بين الأقصر وأسوان، ودي أعتقد أنها كويسة قوي أو كويسة بنسبة كبيرة، لكن ما تحتاج منه دعم هو رحلات السوبر لونج اللي هي 14 ليلة، اللي هي المركب اللي بياخدوها الناس من أسوان للقاهرة أو العكس. ودي عليها طلب رهيب جدا من السوق الفرنسي والإيطالي، يعني الناس تيجي تاخد 14 ليلة في المركب، فإحنا لازم نعد المراسي بتبقى من القاهرة لأسوان 14 ليلة. ودي بتبقى مستوى الانفاق فيها عالي جدا. بياخد روم نايتس كتيرة جدا. اعتقد ان ده الجزء من البنية التحتية، فاضل جزء بسيط جدا اتمنى انه يتم، وهو الجزء اللي بيربط ما بين الأقصر ومرسى علم، لان ده هيربط ما بين السياحة الثقافية والشاطئ او السياحة الترفيهية. هاي من الأقصر لمرسى علم هو مكتمل، فاضل فيه 85 كيلو فقط. اعتقد ان لو اكتمل هتبقى محافظة الأقصر هي المحافظة الوحيدة اللي هي محافظة سياحة ثقافية زاد ظهير سياحة ترفيهية. هيبقى عندنا بحر وكالتشر او ثقافة في نفس الوقت. عالم السياحة كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. معنا الخبير السياحي محمد عثمان، محمد عثمان عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية. اتكلمنا عن نقاط كتيرة. حبايب مصر اللي هم بيبقوا مبهورين، حبايب مصر من أي مكان في العالم اللي بيبقوا مبهورين بالاكتشافات الأثرية، نقول دور الاكتشافات الأثرية دي إيه في رفع قيمة السياحة الثقافية أستاذ محمد؟ يعني خلينا نقول أولا أن السياحة الثقافية تعني بالأساس الناس جاية تتفرج على أثر. أكيد أكيد. والآثار اللي موجودة في مصر سواء متعددة، سواء الآثار المصرية القديمة أو القبطية أو حتى اليهودية القديمة، تعتبر الكنز أو ذاكرة البشرية زي ما بيسموها. وأنا بتكلم على الجزء بتاع الأقصر ده، أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا أصبح عندنا مشكلة في وجود هذا الوزير الهمام الحقيقة، أنا يعني بصار البرنيطة وهو الدكتور خالد عنان، إحنا مش ملحقين عليه على نشاط في نشاط الحقيقة. يعني أنا حتى هو كان معنا في الأقصر الجمعة اللي فاتت اللي قبل الفاتت، وانا قلت له يا دكتور خالد احنا مش ملاحقين على حجم العمل اللي هو بيشتغل فيه هو والدكتور مصطفى وزيري. الحقيقه هو بدون قطع كلامك استاذ محمد، تحس ان في مباراه ما بين وزير السياحه، وزاره السياحه، وما بين وزير الاثار، يعني كلاهما الحقيقه اللي بيقدر على حاجه بيعملها وبيقدمها للتاني عشان تتكامل المنظومه، وده الحقيقه لاول مره. يعني خلينا نبقى محقين ان احنا عانينا كثيرا جدا من الجزر المنفصله، لكن انا حاسس ان في الحكومه فيها هارموني، الناس بتشتغل مع بعض. الدكتور خالد عنان زي ما قلت لحضرتك احنا مش ملاحقين على اكتشافاته. انا عايز اقول لحضرتك انه تم اكتشاف مقبرتين في البر الغربي غاية من الجمال في منطقة الأشراف، أعتقد أن كل واحدة فيهم تساوي يعني حدث عالمي، وده اللي بنطالب بيه. احنا طالبنا انها يتصوروا. الحقيقة مرة تانية احنا بنشكره لان هو بيقوم بدور كبير جدا، هو والدكتور مصطفى وزيري في هذا الامر، اللي هو الامين العام اللي هو مسؤول عن البعثات. وعايز اقول لحضرتك ان مثلا الأقصر فيها 35 بعثة اجنبية بتشتغل في حفريات. شوف حجم العمل قد ايه، 35 بعثة اجنبية. ما بالك البعثة كام نفر بقى؟ وغير البعثات المصرية اكيد طبعا. الحاجة الجميلة اللي الحقيقة الناس مش عارفاها، وانا اتمنى الناس لما تيجي تزورها في الأقصر، ان الأقصر اضيف اليها معبد بحاله. يعني في المعتاد الناس بتضيف مقبرة المنطقة أثرية، لكن احنا عندنا معبد موت، وهو انت عارف حياتك معبد كرنك دي مجموعة معابد، فمعبد موت اللي هو الاله موت وضيف لها معبد كامل كان مغلق بقاله فترة، وحصل فيه اكتشاف جميل جدا. اعتقد ان العالم ما زال وحيظل ينبهر بالاكتشافات المتتالية والمتكررة كل يوم في البر الغربي. احنا وصلنا دلوقتي لحوالي 900 مقبرة، كل واحدة فيهم تحتاج انها تتزار. 900 مقبرة ما بين وادي الملوك ووادي الملكات والأشراف والعزازيل، مجموعة مقابر كبيرة جدا. العمل اللي بتقوم بوزارة الأثار غير مسبوق الحقيقة. 2017 كان عام الاكتشافات الأثرية. أنا بقول إن صناعة السياحة أيضا مدينة لهذا لوزارة الأثار، كلمة حق لازم نشكرهم الدكتور خالد عنان والدكتور مصطفى وزيري على مجهودهم الرائع اللي بيعملوه معنا. 900 مقبرة، يعني ده لو أي راغب في إن هو يأتي ويرى ده عاوز له قد إيه ده يا أستاذ محمد؟ عنده كم سنة ده؟ زمان كانت الناس بتيجي تاخد 15 يوم في الأقصر، إحنا أتمنى إن ده يرجع تاني، لكن الحقيقة طب ال 15 يوم هيكفوا إن هم يشوفوا ال 900 مقبرة؟ مش هيكفوا طبعا، لأن إحنا بنتكلم عن أنت ما خدناش لسه في معابد، لسه ما دخلناش على دندرة والصورة الرائعة، الصورة الوحيدة الرائعة للملكة كليوباترا مع ابنها في هناك، أبيدوس وجمال معبد أبيدوس، إسنا وإدفو وكومومبو. الحقيقة إحنا لازم نوري العالم ما نملك، لأن ما نملكه إحنا بيبهر العالم، لكن فيما يبدو أنه عشان قريب مننا إحنا مش واخدين بالنا منه. لما أعرف أن الكرنك أكبر دار عبادة حجري في العالم، مساحته 42 فدان، أكبر دار عبادة حجري على مستوى الوجود، 42 فدان معمولة لعبادة الإله أمون. ما تملكه مصر من أثار وثقافة يجعلها المفروض تتربع على عرش السياحة في العالم فيما يتعلق بالسياحة الثقافية. أنا لسه ما اتكلمتش بقى على شرم وجمال شرم ولا الغردقة ولا مرسى علم ولا الساحل الشمالي ولا ونفضل نقول مصر كتير. وما تكلمناش أبدا على رحلة العائلة المقدسة اللي أنا مصر أسميها هدية الله إلى مصر، والأرض التي ظل فيها سيدنا عيسى والسيدة مريم 4 سنين، وهذه الأرض هي الوحيدة التي تجلى فيها الله على الأرض اللي هي الطور. ما تملكه مصر محتاج مننا بس نشتغل شوية، وأكيد مش هنلحق نشوف قد إيه الأجانب اللي عندنا. الناس عندها تشوق رهيب جدا. أنا عايز أقول حتى أنا لسه جاي من لندن في شهر 11. الناس رغم كل التحذيرات اللي عليهم لكن عندهم رغبة شديدة جدا أن يكسروا كل القواعد ويجوا يشوفوا مصر، لأن مصر هي مصر فقط وليس لها بديل في الوجود. حضرتك بتكلم عن الأيام دي، لكن هي الأيام اللي فاتت اللي كان الحظر في يعني في بدايته برضو كانوا بيكسروا وكانوا بيأتوا لمصر، والدليل اللي كنا بنشاهده في شرم وغير شرم. طبعا وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا وده يمكن قد يكون حاجة غريبة، أن أنا أتمنى أن السياحة الثقافية ما تزيدش عن كده، لأن إحنا مش الأقصر وأسوان مش هتقدر تستحمل. لا أكثر إحنا عاوزين نتمنى يا لا يعني خلينا نعدي السنة دي الموسم ده على خير إن شاء الله، بالإمكانيات اللي موجودة الرائعة، وإن شاء الله نبتدي السنة الجاية بمراكب أحدث وفنادق أحدث بإذن الله. وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. اتمشت عالشا وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص. يبدو أن الأقصر ليها النهاردة صولات وجولات مع ضيفنا كمان مع مستمعنا رجب أبو محمد، بيقول أنا من الأقصر وأشهد في ظل قيادة الوزير الحالي للأثار خالد العناني، الأقصر شهدت طفرة كبيرة في عمليات التنقيب والبحث عن الأثار. صحيح. أنا يعني الحقيقة بقول مرة أخرى أن ما يقوم به الدكتور خالد عناني والدكتور مصطفى وزير يعتبر غير مسبوق. أنا عايز أقول لحضرتك أني البعثات الأجنبية مش ملحق على الاكتشافات اللي موجودة. ولما أنا بسأله في الأقصر قلت له طب وماذا بعد يا دكتور خالد، فقال لي ما اكتشف حتى الآن هو 40% من الأثار المصرية، لسه فيه 60% لم يكتشف بعد. يا نهار أبيض. يعني وده انا كنت بساله بقول له يعني هل في مقابر تانية لسه؟ احنا خلاص احنا كل اسبوع بنكتشف مقبره. هم عندهم يوم السبت كمان اكتشاف تسقر، اكتشاف رائع في سقر، لكن هيتم الاعلان عنه. لكن هو قال لي لا ده ما اكتشف تاكيدا لا يتجاوز ال 40%. فاحنا الحقيقه باسم صناعه السياحه بنشكر هذا الرجل الرائع والدكتور مصطفى وزيري معاه. بيقولوا يا استاذ محمد ان ما فيش بقعه فيك يا مصر الا وفيها اثار. ده حقيقي. انت حضرتك لو دخلت من اسكندريه وبدأت تشوف الأثار الموجودة في اسكندرية، ثم هناك بعض المناطق الأثرية اللي لازم توضع تحت العين. يعني منطقة زي الشرقية وكل دراسات كثيرة جدا بتقول إن خروج سيدنا موسى كان من الشرقية، محتاجة فنادق عشان نشتغل عليها. منطقة زي أبيدوس، أنا عايز الناس تتخيل مدى جمال وروعة معبد أبيدوس، هذا المعبد اللي بناه رمسيس الثاني وأبوه سيتي الأول، وهو فيه سجلات لكل من حكموا مصر. يعني مصر القديم كان بيحكم مصر إزاي. معبد دندرة وجمال معبد دندرة وروعة معبد دندرة، مجموعة معابد الكرنك، معبد هابو، هناخد كتير قوي أن نقول للناس تعالوا شوفوا إيه اللي موجود في مصر. هتعدد كتير قوي كتير قوي. فأتمنى إن شاء الله أن احنا نبتدي نسوق ده صح. مكاتبنا في الخارج لازم تصحى شوية. هيئة التنشيط الحقيقة احنا عندنا أجندة معهم كويسة إن شاء الله السنة الجاية. نتمنى من الله إن شاء الله أن احنا نقدر نحط مصر في مكانها الصحيح. المؤتمرات اللي بيتم الترويج لها وعقدها في أماكن كثيرة ومنها الأقصر، نقول إيه فايدتها؟ نوعين من المؤتمرات. وأنا عايز أقول لحضرتك على رقم قد يبدو غريب شوية، السنة اللي فاتت الأقصر استضافت في ما يتعدى على 100 مؤتمر ما بين خارجي وداخلي. المؤتمرات الداخلية اللي بتيجي متمثلة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشركات والرحلات دي بيبقى لها دور إيجابي جدا، لأن مستوى الانفاق عالي جدا فيها، وهم بيختاروا الأوقات اللي السياحة فيها بتكون أقل شوية، فبيعملوا رئة إضافية لصناعة السياحة. أكيد طبعا. لكن اللي يهمني أكتر هو المؤتمرات الخارجية. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، مثلا إحنا كان عندنا مؤتمر لغرفة شركات السياحة البلجيكية واستضافنا 170 شركة سياحة بلجيكية. الجميل إن شاء الله السنة دي مقصود ب 2019 إن إحنا بنحضر لحوالي 6 أحداث عالمية، منها إن شاء الله بإذن الله تعالى استضافة شركات سياحة من جنوب شرق أسيا، ثم مجموعة شركات من غرب أوروبا، ثم شرق أوروبا وأمريكا. وحنعمل زي بورص مصغرة، يعني بورصة كل 3 شهور على حسب التوزيع الجغرافي. فنعمل بورصة لجنوب شرق أسيا في الأقصر، ثم واحدة لغرب أوروبا، شرق أوروبا، ثم أمريكا. مجموعة المؤتمرات اللي بتتم في الأقصر رئة إضافية بترفع مستوى التدفق السياحي في الوقت اللي السياحة بتنخفض فيه قليلا. راكب أبو محمد تاني مصمم ان هو يعني يشاركنا في اعداد الفتره وتقديمها، بيقول لك ماذا عن الكشف اللي تم التنويه عنه من قبل وزير الاثار عقب الاكتشاف الاخير في منطقه العساسيف؟ انا نطقتها صح؟ صحيح، هي منطقه العساسيف. هي منطقه العساسيف دي منطقه بتقع ما بين معبد الدير البحري ودير المدينه، وهي منطقه عامره من المقابر. والغريب في الاكتشاف اللي بيتكلم عليه الاستاذ رجب هو ان هو الاكتشاف كان عن مقبره، وفي خارج المقبرة تم اكتشاف مقبرة تانية. يعني هي مقبرة وليها مسطح خارجي مدخل، ففي المدخل نفسه لقوا تابوتين في منتهى الجمال، فيهم واحد في حالة رائعة الحقيقة، في حالة رائعة. المقبرة الثانية وده اللي يهمني قوي، يشترك فيها المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، وإحنا الحقيقة مدينين للفرنسويين بالحفاظ على السياحة الثقافية. على معبد الكرنك، الفرنسويين بيشتغلوا في معبد الكرنك بقالهم 40 سنة. تخيل حضرتك 40 سنة هم بيدافعوا عن كل حجر في معبد الكرنك. فاشتراكهم في هذه المقبرة ودفعهم المعنوي والترويجي للسياحة الثقافية، اعتقد انه احنا خلاص زي ما بنقول هنضيف ان شاء الله منطقة العساسيف لمنطقة الزيارات قريبا، يعني شهر 4 هيتم افتتاحها، هيتم افتتاحها بالتذاكر، والزوار في مقدرتهم ان هم يروحوا. هايل. طب خلاص احنا في شهر ديسمبر، خلاص ايام والكريسماس وراس السنة واحتفالات راس السنة، نظامها ايه في الأقصر؟ احنا عندنا رغبة جميلة السنة دي ان شاء الله بنشتغل عليها، هو ان احنا نعمل حاجة نعلن العام الجديد من معبد الأقصر. وانا احنا اتكلمنا في هذا الموضوع، ان احنا كل دول العالم بتبتدي، مثلا لما بتروح حضرتك دبي بتشوفي برج خليفة هو اللي بيعلن بداية العام. فاحنا عندنا مذكرة وطلب من الدكتور خالد عنان الحياة لانه هيساعدنا في هذا الامر، وهو ان احنا نعلن بداية العام الأقصر إن شاء الله 31 ديسمبر فول مليانة. فحندعي كل الناس أن يحتفلوا بدخول العام الجديد من معبد الأقصر. وقيمة معبد الأقصر يا فندم حاجة جميلة جدا. هذا المعبد يضم حاجة غريبة جدا، معبد الأقصر معبد مصري قديم فرعوني، ثم كنيسة، ثم مسجد، جامع شامل فيه كنيسة قبطية، وفيه مسجد سيد أبو الحجاج من المساجد القديمة حوالي 200 وشوية 1980 سنة، ثم معبد الأقصر. احنا نفسي في تخيل، وان شاء الله احنا بندرسه الايام دي، ان شاء الله هنقدر ننفذه، الدكتور خالد هيدعمنا فيه، وهو ان احنا نعلن احتفال بداية العام 2019 اللي سيكون خير على مصر من معبد الأقصر يوم 31 ديسمبر الساعة 12. ادعوا الرب السما والعرش وقولوا امين، عيدوا زيدوا الدعاء للمولى يا مصري، قادر سبحانه يقوينا يكبر بخاطرنا ويحمينا، تفضل مصر كبيره وعاليه ليوم الدين، ادعوا الام الدنيا الغاليه في كل ادام، خلوا الدعاء يكتر ويكون على كل لسان، ربنا يحميها وينصرها على كل اللي قرب منها، عشت يا مصر ومحروسه باذن الرحمن، قولوا يا رب ذمه وقلب يحفظ مصر، ربنا يحفظ مصر. امين يا رب، امين يا رب يحفظها. حضرتك قلت ان ان شاء الله اعلان 2019 يكون من الاقصر اجنده ثقافيه سياحيه، الاقصر ايه بقى؟ الاقصر محتاجه الحدث ان شاء الله بنشتغل عليه كويس جدا، عندنا تاني حدث رائع ان شاء الله. حدث رائع ان شاء الله هيتم في شهر اكتوبر سنه 2019 وان شاء الله هيبقى حدث بقيمه وقمه الاقصر. لا الكباش ده حدث غير مسبوق، ده حدث عالمي. الكباش يا فندم يساوي اكتشاف مقبره توت عنخ امون وان لم يزيد. طيب اتعمل حساب طريقه الافتتاح ايه عشان يبقى حدث عالمي الكل يشوفه ونستغل الحدث ده يا استاذ محمد؟ احنا طلبنا قبل كده السيد من القياده السياسيه انه يبقى تحت قياده السيد الرئيس وانه لا يقل روعه وجمالا وفخامه عن طلبتم الطلب ده؟ طلب سينفذ. وهو من برنامج حضرتك انا بقول ان السيد الرئيس نتمنى ان هو يعني تكون هذه الاحتفاليه تحت مظله حضرته وانه ندعو فيها كل الرؤساء ولا يقل فخامة، لأن مصر بدأت ترجع لعهد الفخامة. أنا لما بشوف احتفالات مصر دلوقتي بقول أين كانت هذه الشياكة. أنا لما بشوف مصر في شرم الشيخ، لما بشوف مصر في احتفال قناة السويس هذا العام. أنا أعتقد بدون قطع كلامك أن افتتاح طريق الكباش هيكون بمثل هذه الفخامة. أنا الحقيقة يعني أتمنى يعني أنه السيد الرئيس يعني يكون وصله صوتنا المتواضع أن يكون هذا الحدث هو إن شاء الله خلاص، هو فاضل أجزاء بسيطة جدا يعني حتى الفلوس هو مرتب ليه أنه يتم افتتاحه. المفروض أنه إحنا عايزين نعمله في أول الموسم الجاي يعني شهر 9 مثلا، لأنه لازم يتم الإعداد ليه ويتعمل على هامشه، وده اللي أنا بنقول عليه أوبرا. الله الله أكبر. نعمل على هامشه أوبرا، وأنا مش بالضرورة أن أنا أجيب أوبرا، أن أنا لا أعمل. خلي بال حضرتك الحدث في حد ذاته مش ضروري يحضروه آلاف مؤلفة. الحدث في حد ذاته تنشيط وترويج للمنشأة. فأنا لو جبت قيادة سياسية وعملت احتفال طريق الكباش وربطت ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر وعملت أوبرا لمدة ليلتين بس في معبد الأقصر، خلي بال حضرتك الأوبرا الأصلية أوبرا عايدة كتبت خصيصا لمعبد الأقصر مع وجبنا حد من بقيمه بافاروتي مثلا لما يعني القصه كلها اتكتبت على مسؤوليتي طبعا. القصه اتكتبت اساسا عشان افتتاح قناه السويس لكن هي ما انتهتش. يعني المؤلف الاحداث ما انتهتش لكن القصه عندما كتبت على اللقاء قائد وقائد جيوشه في معبد الأقصر تحديدا. فانا لما اعملها في معبد الأقصر عايز اقول لحضرتك حاجه، ما زالت اوبرا اللي اتعملت مع معبد الأقصر مع بلاس دومينجو هي الاشهر في العالم حتى من اي اشهر اوبرا في العالم. فاتمنى على القياده السياسيه ان يعني يكون هذا الاحتفال بهذه الفخامه، نخلص طريق الكباش ثم تقوم اوبرا لمده ليلتين فقط في معبد الأقصر. أكيد أكيد القيادة السياسية أكيد أكيد حيوصل لها رغبة حضرتك ورغبة كل المصريين اللي مصر في قلوبهم. رجب أبو محمد للمرة الثالثة أو الرابعة بيقول للأمانة تحسب لسيادة اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق تطوير معبد الأقصر وتوسعة الساحة اللي أمام المعبد وتسمى بساحة أبو الحجاج. الحقيقة يعني الدكتور سمير فرج وهو راجل مش موجود حاليا بس أعماله بتتحرك، لكن الحقيقة هو نقل الأقصر نقلة بعيدة قوي وكبيرة جدا جدا جدا، وأعتقد لو كان كمل الفكرة كلها كانت الأقصر هتبقى مدينة مثلا زي كان زي، لأنه كان المخطط كان عالمي طبعا تنفذ منه حوالي 70% لكن في جزء لم ينفذ حتى الآن. أتمنى على المسؤولين الحالين إن هم إن شاء الله ينهوه وتعود الأقصر مرة أخرى لأن الأقصر هي الأقصر فقط. يعني لما تروحي لاس فيغاس يقول لك دي الأقصر، فنادق في لاس فيغاس اسمها الأقصر، أشهر فندق في لاس فيغاس وأغلى فندق في لاس فيغاس اسمه الأقصر، أشهر محلات في فيينا اسمها الأقصر. الأقصر دي قيمة وقامة كبيرة جدا، ومصر إن شاء الله دايما هتبقى قيمة وقامة ما حدش زيها أبدا. تحيا مصر. تحيا مصر ثلاث مرات. ثلاث مرات 3000 مرة. بشكرك جدا خبيرنا السياحي اللي الكلام مش عاوز إن أنا أنهي معاك من كتر طاقتك الإيجابية الخبير السياحي وعضو لجنة تسويق السياحة الثقافية محمد عثمان. بشكرك جدا. مرة جاية إن شاء الله نتكلم بقى عن حاجات تانية اكتشافات تانية ونشوف مصر قد الدنيا، وهي فعلا مصر دي قد الدنيا إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا لرئيس التحرير احمد دياب. شكرا مهندس الصوت خالد عيد، وشكرا مخرجة اللقاء نسرين نبيل. والخميس القادم يتجدد اللقاء. ولا شيء صبر حالي غير قولت إن شاء الله، لفيت بلاد الله ولا قعدة بديا، ولا شيء صبر حالي غير قولت إن شاء الله.